نبدأ شيخنا؟ نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين بقراءته. والركن الثاني وهو الشرط السابع من أركان الصلاة. نعم، هو الشرط السابع، يعني اعتبرها في المتن جعلها شرطا. صلاة الجمعة أيوة، يعني في المتن جعلها من الشروط. نعم، لكن الشارع جعلها من الأركان. نعم، ورتبها، قال هو الركن الثاني من الأركان، لكن يعتبر في الغاية في أبي شجاع يعتبر الشرط السابع. أيوة. نعم، وذكر علل، قال لماذا عبر عن الركن عن الشرط بالركن، أو قال بجامع أن كل منهما لابد منه. نعم، يعني الشرط والركن كل منهما لابد منه، فيجتمعان في هذه الناحية، لذلك ربما عبر بالشرط على الركن أو بالعكس. نعم، الركن الثاني وهو الشرط السابع أن تصلى ركعتين بالإجماع، ومر أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة. ليست ظهرا مقصورة وليست عوضا عن الله. نعم، بل هي صلاة مستقلة. والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع في جماعة، أن تصلي ركعتين وأن تقع في جماعة ولو في ركعة واحدة، ولو في الركعة الأولى. ولو في الأولى. نعم، لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك، يعني جماعة. وهل يشترط تقدم إحرامي من تنعقد بهم لتصح لغيرهم أو لا؟ هل يشترط إحرام الأربعين أولا، أن يحرم أربعون ممن تنعقد بهم، يعني كاملين، يعني مسلمين ذكورا عقلاء أحرارا مقيمين، يشترط إحرام هؤلاء، ثم بعد ذلك يحرم غيرهم، يعني مثلا من النساء والأطفال والمسافرين والعبيد، أم لو أحرم من لا تجب عليه قبل هؤلاء، يعني كيف يكون الحكم؟ اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية عن القاضي. البغوي قال اشترط أن يحرم أول شيء 40 الكمال، بعدين يحرم غيره، ونقله عن القاضي من الكفاية. ونقله هو البغوي، اشترط البغوي ذلك ونقله في الكفاية. لا، البغوي ما له الكفاية، البغوي له كتب متقدمة. يعني واحد نقله عن البغوي، ابن الرفعة. لا، ابن الرفعة في الكفاية نقل عن القاضي. عن القاضي. إيه، البغوي قال لحاله، هو من أهل الوجوه. يعني هذا قول آخر، يعني قول آخر. نعم، ونقله في الكفاية. صاحب الكفاية مين هو؟ ابن الرفعة. أيوة. نعم، إذن كفاية طبعت، كفاية الطالب النبي. أيوة، شرح التنبيه. نعم. إذن ورجح البلقيني الثاني. البلقيني رجح الثاني أنه ما يشترط، يعني لو أحرم مثلا من لا تجب عليهم قبل هؤلاء، المهم أن يحرموا مع الإمام، سواء تقدم من تلزمهم الجمعة تقدموا بالإحرام أم تأخروا، هذا هو المرجح. وقال الزركشي إن الصواب أنه لا يشترط تقدم ما ذكر، وهذا هو المعتمد. إيه، يعني هو قال نقل عن البلقيني أنه لا يشترط، لكن ما ذكر أنه هذا معتمد ولا لا، فنقل على الزركشي أنه ينبغي أن يكون هكذا ويكون هو المعتمد. قال البلقيني. نعم، ولعل ما قاله القاضي أي إيه، ومن تبعه من عدم صحة من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال. نعم، من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه نعم، مبني على الوجه الذي قال إنه القياس. أيوة، وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره، والأصح الصحة. كويس، يعني هذا واضح، يعني قول من قال لا تنعقد إذا أحرم الصبي، ها، الملات تأخر إحرام من تلزمهم الجمعة، تأخر إحرامهم عن من لا تلزمهم الجمعة. نعم، وقال إيش، لعله هذا ذهب إلى، ولعل ما قاله القاضي إيه، أنه لا تصح، أي ومن تبعه من إيه، عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال، على الوجه الذي يقول، يعني في وجه يقول إيه، إيش قال إنه القياس، يعني هذا موافق للقياس يعني. وهو القياس إيش هو؟ أي وهو أنه لا تصح الجمعة. الجمعة خلف الصبي. خلف الصبي. والعبد. والعبد نعم. والمسافر إذا تم العدد بغيرهم. هذا هناك هذا وجه هكذا هناك وجه يقول هكذا. أيوة. يقول إذا تم العدد بغير الصبي والمسافر والعبد. ما بيصح نقتدي فيهم. ما بيصح نقتدي فيهم. وطبعا أيوة. هذا وجه ضعيف والأصح الصح. أيوة. فإذا كان هكذا يعني إذا كان يصح الإحرام خلف هؤلاء يعني هو الأصح معنى ذلك أنه لو تقدموا في الاقتداء بالإمام ما يضر أيوة. يعني وتأخر من تنعقد من تصح منه وتنعقد بهم أو تجب عليهم لا يضر. نعم قال في التعليق وهذا قياس مع الفارق. إيه صحيح ما إيش يجيب هذا لهذا يعني. يعني الآن إحنا لما نقول لا يشترط أن يتأخر الصبي والعبد والمسافر في الإحرام لأنه لا لا هناك وجه يقول لا تصح القدوة بهم لا تصح القدوة بهؤلاء يعني إذا كان ما لها الاقتداء غير يعني الإمامة غير يعني حكم الإمام غير حكم المقتدي. ثم شرع في القسم السادس وهو الآداب وتسمى هيئات فقال. إذن هو شو اسمه قال هو ذكر كم ركن هنا في الشرح الركن الثالث ذكره وهو الشرط الثاني قال في الشرط الثامن أما كركن هو ثالث بعدين هو ذكر أداب الجمعة شيخ هاي آداب آداب يعني سنن مستحبات سنن نعم. ثم شرع في القسم السادس وهو الآداب وتسمى هيئات فقال وهيئاتها لما هناك السجن قال هو قياس مع الفارق نعم طيب. نعم وهيئاتها أي الحالة التي تطلب لها والمذكور منها هنا أربع الحالات الهيئة الحالة التي تطلب ولكن ليس على سبيل الوجوب لكن هي مطلوبة هذا يعني معنى الهيئة يعني. نعم. وهي هنا كم الأربع الأول الغسل لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه جمعة لحديث لمن يريد الحضور ولو امرأة أو صبيا أو عبدا أو مسافرا ما دام عنده ينوي أن يحضر الجمعة ولو لم تجب عليه يستحب له أن يغتسل أما العيد يغتسل حتى ولو لم يحضر ولو لم تجب عليه ولو لم يحضر حتى لو صلى في بيته حتى لو لم يصلي العيد يستحب له الغسل أما الجمعة لمن يحضر فقط سواء وجبت عليه أو لم تجب عليه لحديث إذا جاء أحدكم هذا جاء إذا معناه إذا مع معنى إذا لم يأتي ما مو واجب ما يستحب له نعم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن يحضر حيث لم يختص الغسل يعني بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور غسل العيد لأجل الزينة وظهر السرور وهذا فما هو مختص بالمجيء إلى العيد ولا بمن يصلي العيد وهذا غسل يعني وهذا للتوظيف ودفع الأذى عن الناس لأنه محل اجتماع ما دام ما يجتمع مع الناس ما يستحب في حقه أما إذا يأتي يعني يجتمع مع الناس إذن يشرع له الغسل ومثله يأتي في التزيين كذلك يأتي موضوع اللباس والزينة ويأتي أنه كذلك في العيد يستحب أحسن الثياب وأجدها لأن المطلوب الزينة بينما في العيد المطلوب نظافة الثياب ويستحب أن تكون بيضا أما بالعيد مو شرط يكون بيض في عنده ثوب مو أبيض ولكنه أحسن أحلى ويفضل على الأبيض في العيد الجديد هو العبرة بالجديد والجمعة عبرة بالنظافة والبياض وروي غسل الجمعة واجب على كل محتاج وهذا الحديث صحيح يعني أو حسن يعني بس هو عبر عنه بروي صحيح إنه البخاري مسلم إيه بس يقول روي التعبير روي يعني أنه ضعيف نعم. أي ثابت يعني أو واجب يعني متأكد لأنه متأكد. ما هو فرض يعني قد يعني يقول حقك واجب علي يعني متأكد ووقته من الفجر الصادق. وقت غسل الجمعة من الفجر يبدأ. نعم من الفجر الصادق. وتقريبه. والعيد من بعد نصف الليل. نعم. إيه لأنه وقت العيد يتقدم بعد الشمس مباشرة، حتى لو تقدم بالليل وقت العيد بعد الزوال، لذلك تأخر بعد الفجر. وكلما تأخر وقرب من وقت الذهاب إلى الصلاة يكون أفضل، يعني آخر الغسل أفضل. نعم. ويمكن يأتي إذا تعارض التبكير والغسل، يعني إنه يبكر أول الوقت يعني إلى الصلاة إلى الجمعة أفضل، أم يؤخر الغسل ليكون أقرب إلى وقت الصلاة، يمكن يجعل. نعم. وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل. لأنه أفضل إلى المقصود، يعني أفضل المقصود، يعني المقصود هو التنظيف. نعم. يعني فإذا تأخر الغسل إلى قبل مثلا الصلاة بساعة مثلا، يكون يعني حصل المقصود هو النظافة. أما إذا بكر بالغسل من الصبح ومن بعد الفجر، ما يجي الظهر يكون يعرق وتظهر له رائحة. لأنه أفضل إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. هذا هو المقصود، قطع الروائح الكريهة. ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى. أيوة، يعني يغتسل حتى لو يعني لو تأخر أولى من مراعاة التبكير، أنه يبكر بالغسل مشان يروح من أول أول النهار. يعني التأخير يأخر يتأخر لأجل يكون الغسل متأخرا، أفضل ما أنه يبكر ومع تبكير. بس شيخنا ما يفهم من هذا الكلام أنه يؤخر لعند ما مثل ما بيقولوا يطلع مثلا الإمام أو كذا. لا الساعة الأولى ذكر في حديث من أصلها أنه من يعني نعم صحيح، لكن بعضهم قال هي ساعات، ليس المراد بها ساعات الفلكية اللي هي 60 دقيقة. أيوه، حتى عند مالك يقال انه الساعات تبدا بعد الاذان. ايوه، ما شاء الله، بعد الزوال يعني. مو نعم. الان المهم يعني اغتسل قبل الصلاه يعني بساعه، زين. نعم. فان عجز عن الماء كان توضا ثم عدمه، او كان يعني يقول كيف يعجز عن الماء هو يروح للصلاه، يعني لازم يكون متوضي. ها قال يتصور بأن انتهى الماء، توضأ وعدم الماء وما اغتسل حتى الآن، أو كان جريحا في غير أعضاء الوضوء. نعم. تيمم بنية الغسل. في جريحا لأنه أعضاء الوضوء تقدم معنا، إذا كان الجرح بأعضاء الوضوء أنه يجمع بين الوضوء والتيمم. بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال. يكون في رجليه في جسده مرض مثلا. نعم. يتيمم. نعم. عن غسل الجمعة. والثاني تنظيف الجسد. ثاني من الهيئات يعني من الآداب. من الروائح. تنظيف غير الغسل. الغسل معروف، أما التنظيف يقطع أسباب الروائح، من الشعور مثلا إذا في شعور في جسده في تحت إبطيه أو نحو ذلك، يزيل هذه الروائح. تنظيف الجسد من الروائح الكريهة كالسنان لأنه يتأذى به. هذه رائحة خبيثة تكون في الإبط غالبا. نعم. فيزال بالماء. يتأذى منه الناس يعني، فيزال بالماء. فيزال بالماء أو غيره. أو غيره من المزيلات مثل بعض البخاخات الملطفة. نعم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه. من نظف ثوبه. هاي شغلة عامة. قل همه. كل ثوبه نظيف. ومن مرة كنا جالسين عند الشيخ الله يرحمه، فجاء ولد صغير بس ثوبه نظيف. أيوة. طبعاً يعني حوالي عمر 11-12 سنة. أيوة. فقال له بعد ما سلم عليه، قال أنت طالب علم؟ قال إيه طالب علم. قال والله أنا عرفت لأنه ثوبه نظيف. أيوة. جميل. يعني عادة طالب العلم حتى ولو يعتني بينما هذاك بس هذا لازم يكون شوي ثوبه متسخ. جميل. من إيش؟ من نظف ثوبه قل همه. أيوة. ومن طاب ريحه زاد عقله. يزيد في المخ والذكاء يعني. جميل. ويسن السواك وهذه الأمور في يمكن شيء ثالث يا خانوما. ما أدري هذا. ومن هو ثلاث شغلات شيخ. من نظف ثوبه. إيه. لا هني شغلتين كأنه. من نظف ثوبه قل همه. إيه. ومن طاب ريحه زاد عقله. ما أدري إنه إيه كانوا في ثلاثة. نعم. ويسن السواك وهذه الأمور لا تختص. ويسن السواك يعني استعمال السواك في التنظيف. نعم. يعني كنا قد أكل ذا رائحة كريهة يعني يحاول يزيله في البيت يعني مثل ما قال في الزبان يعني إن لم يزل يزل في بيته فليقعد حتى لو كان مثلا أكل ثوما أو بصلا قبيل ورائحة الثوم والبصل فائحة وما استطاع يقطع هذا عذر في ترك الجمعة. نعم. ولا إثم عليه شيخ ولا عليه؟ لا ما إثم عليه، لا إثم عليه إلا إذا تقصد تقصد قال أنا آكل مشان السل عذر مشان ما أروح عليه يأثم في الحالة. وهذه الأمور لا تختص بالجمعة بل تسمى إيه يعني تنظيف الثياب والغسل و بل تسمى والسواغل في كل اجتماع كل اجتماعات المسلمين فيما بينهم يعني حتى في الاجتماعات العادية يعني مو شرط يكون عبادة بل يسن يعني لكل حاضر كل حاضر كما نص كما نص كل من يحضر ككل من يحضر مجمع عفوا بمجمع اجتماع محل اجتماع مناسبة دعوة يستحب لأن المقصود أنه حتى لا يؤذي برائحته المسلمين مو شرط بس الجمعة ممكن أحيانا في دعوة اجتماع معين بل تسن نعم. لكل حاضر بمجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أكد. أشد طلبا استحبابا نعم. نعم والثالث أخذ الظفر للأدام الهيئات يعني. نعم إن طال والشعر الظهر يأخذه يوم الجمعة إذا طال لكن إذا صادف أنه يوم الجمعة ما هو طويل وكذلك الشعور ما يستحب ما دام مو طويل في الظهر أخذ الظفر إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه فينتف وتقدم ليش في تقدم مناصب ما تقدم ما في إذن فينتف آه صح. فمثلا يزيل شعر الإبط بالنتف والنتف هو المستحب لأن النتف يستأصل الشعر من أصله يعني هو أبعد عن الريح هذا الذي من قوي على ذلك إذا كان يؤلمه ممكن يزيله بأي مزيل يقول الربيع رحمة الله عليه ومثلا دخلت على الشافعي وهو يحلق إبطيه قل فقال لي أنا أعلم أن السنة النتف ولكني لا أطيق فينتف إبطه يصير إبط وإبط بتسكين الباء وكسرها نعم إبطه وإبطه إبطه وإبطه نعم فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام الحلق القص والنتف الحاشية ويكره استئصاله أيوة الشارب وحلقه أي صحيح عند الشافعية نزع في الحلق لصحة وروده الاستئصال استئصال إيش الشارب هذا يعني النتف حلقه إيه أيوة. لا في حلق في فرق بين الحلق والاستئصال ونوزع في الحلق لصحة وروده وإذا ذهب إليه أئمة الثلاثة على ما قيل صحيح لكن وما جوابنا عن خبر الحلق قلت هي واقعة فعلية واحتمل نفس الوصف كان يقص ما يمكنه قصه ويحلق ما لا يتيسر قصه لكن المشهور في المذهب لكنه قال وشي يكره المذهب عندنا المشهور يكره استئصاله وحلقه الاستئصال أن يقصه بالمقاص حتى ما يبقى منه إلا القليل يعني شيء بسيط هذا يسمى استئصال أما الحلق بالشفرة أو بالموسى أو بالعكس يعني لا لا أظن الحلق غير القص القص إنهاكه بحيث أنه يعني بس يبقى شوي هلأ هو جاء الحديث حف الشارب مو الحف هو حف وحف الشفة هيك انه اتصل على حافه الشفه هيك اللي انا هو كاني القاص التخفيف يعني انا القص هو القص هو التخفيف يعني حتى يعني متى ذلك يعني يصير تبدو أحيانا يبدو تبدو البشرة تبدو البشرة الحلق يعني مثل ما بيعملوا الناس أيوة الحلق مثل ما يعمل الحلق مثل ما يعمل الناس يعني استقصاء بالمرة يعني ويعيد الشيخ الحديث أما القص تخفيف هو الاستئصال هو هذا اللي يسمى استئصال إيه هو الاستئصال استئصال يعني إلى أن يبقى الأصل فقط يعني. ما بالحق بالمرة ما يبقى حتى أصل الحلق بالمرة ما يضل شيء إيه يصير ناعم إيه الحلق هذا لأنه الحديث يقول رحم الله المحلقين إيه قالوا المقصرين قالوا المحلقين ثلاث مرات بعدين قالوا المقصرين الحلق اللي هو الاستئصال كله ما يضل شيء الشيخ أبو الاستئصال يعني بمعنى القص يعني بمعنى القص الاستئصال مراد به القص وهو التقصير أيضا الحلق مو القص مو مكروه شيخنا يعني ها شيخنا القص مو مكروه قص الشارع لا القص القص مو مكروه بس هو هذا هو حتى الحلق قال في قول أنه ليس بمكروه لكن المشهور أن الحلق مكروه شيخنا الاستئصال مو النتف أن يزيل من أصله لا لا الاستئصال هو يعني أن يعني ينهك الشارع بحيث لا يبقى إلا بقى شيء بسيط من الشعر يعني يعني بحيث أن واحد ما يستطيع يمسكه بمسك هكذا طيب يحلو على الواحد يعني إيه إيه إيه مثل ما إيه يعني يعني أنا يفهم من صيغة الاستئصال أن يأتي على أصله يعني أخذه من أصله ولا مو هذا المعنى لا هو الحلق الحلق هو الذي مثلنا مثل ما قال رحم الله المحلقين المحلقين هذا يعني لو المقصرين يا رسول الله إيه لا سيدنا الشيخ أبو الله ويقص طيب ويقص شاربه ويحلق عانته هو قص قال قص بدون استئصال قص يعني يخفف حتى تبدو حمرته إذا زاد على ذلك يكون استئصال يعني إذا زاد على ذلك يكون حلقة فالمطلوب من الثلاثة القص بس فقط شيخنا في الأمثال العربية استئصل شعفته ويعني أزالها يعني يكون هذا مصطلح شيخ هذا في اللغة هنا مصطلح ممكن نشوف القاموس إنه حلقة الآن لما وضح الآن العرف يقول حلق حتى لا أخذ شيء بسيط من الرأس يقول بس هل نأخذ على هذا ما راح يحلق ما أخذ من رأسه شيء بسيط يقول حلق رأسه أو حل عند راح عند حلق مشال اللحية يعني أزال شيء بسيط وليس هذا المراد مراد من حلق بالمرة ويقوم مقام الحلق القص والمقص في حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل أو رجلين أيوة حليقين قال من قال اللحي وكبيري الشوارب الشوارب أو الشارب بس حليقي اللحي مجوس السيف هم أجوا من اليمن أجوا قالوا إحنا لكن الرب أمرني أن أوفر اللحية وأحلق أيوة في بحث ذكرتوه في والله يمكن ما أذكره يمكن ما أذكره أكيد ما أذكره نعم وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك عند إذا أمرها الزوج الزوجي لها به على الأصح كل شيء من قبيل التزير إذا أمر به الزوج يجب امتثال أي شعور شيء لهذا هذا ما هذا لا تعملي هذا عملي يجب عليها الامتثال وإن تفاحش وجب قطعا إيه شعر شعر وجهه شو لا بس هيك قال وإن تفاحش وجب قطعا يعني العانة على ما أظن قال شيخنا في التعليق أي إن أمرها الزوج وقوله قطعا أي باتفاق بخلاف التي قبلها ففيها خلاف إيه أنا ما انتبهت للمتن شوي بل أقرأ رجع لقراءة نعم بعدين قال شيخ وأما المرأة فتنتف عانتها بل يجب عليها ذلك إذا أمرها عند أمر الزوج لها به على الأصح إيه؟ وإن تفاحش وجب قطعا قال على الأصح إذا أمرها إيه؟ نعم. هذا إذا لم يتفاحش نعم. لكن إذا تفاحش ما في خلاف ما في داعي لا ما في أصح يعني ما في كله إذا أيوة. تفاحش يجب قولا واحد وحتى بدون أمر الزوج ولا بأمر الزوج حتى بأمر الزوجي لا لا بأمر الزوج بأمر الزوج نعم أما الأول يقول إذا مو إذا كان الشعر مو طويل كثير مو فاحش في قول أنه يعني لو أمرها ما يجب عليه نعم لكن الأصح يجب عليه نعم والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة أما حلق الرأس يعني هذا هو الغالب. شيخ في الحاشية إيش قال عندكم في الحاشية؟ والعانة لم يذكر ما حوالي الدبر من الذكر والأنثى وظاهرها أنه لا يسمى عانة فراجعه قليوبي. هذا هكذا يعني، وأنا موجود حتى في كتب أخرى أنه لا يسمى عانة، لكن حكمه حكم العانة اللي حوالي الذكر، وقال حوالي الذكر الدبر. لا لا الدبر دعنا من الدبر، الذكر حوالي الدبر من الذكر والأنثى. ها يعني حوالي الدبر من العانة اللي حول إيه من الذكر والأنثى. إيه لا هذا الدبر لا يسمى يعني من الرجل والمرأة يعني. لا يسمى إيه لا يسمى عانة، لا يسمى عانة، أقول لا يسمى عانة، لا يسمى في اللغة عانة. نعم. أما حلق الرأس فلا يندب إلا، لكن مو معناته إنه يعني حلقه مو مطلوب يعني، أو يعني من باب التنظيف أيضا هذا يعني. أنا ذكرت هاي في الرسالة أذكر حتى أن الشوكاني راد على النووي في نهاية الأطار أنه قال هذا لا تسمى عانة، لأنه قلت هذا من باب التغليب، أنه لأنه والجار يحله حكم المجاور يعني للجوار أنه قال هذا باعتبار أنه فعل حكم معه، لأن المقصود التنظيف. وهذا بالنسبة للشعور اللي حول الدبر تجمع الأوساخ أيضا، يكون أزالها يكون إزالتها يكون أحسن. نعم. أما حلق الرأس فلا يندب إلا في نسك وفي المولود في مأساة ولادته. أيوة فقط في الحالتين يندب يعني يستحب. نعم. وفي الكافر والكافر إذا أزل عنك أوضار الجاهلية. نعم. إذا أزل في ثلاث حال. في غير ذلك أما في غير ذلك فهو مباح يعني، ولذلك قال المتولي مباح يعني له مندوب وله مكروه وله واجب. نعم. قال المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته العادة. إذا العادة يحلقون رؤوسهم وكان ذلك في عرفهم من الزينة يفعله. وسيأتي بس هذا مرده العرف تلك الجهة يعني. نعم. وسيأتي في القزع شيخنا. لا القزع القزع هو حلق بعض حلق موقص. حلق بعض وترك البعض. حلق يعني موقص. حلق يعني استئصال صح يعني. هلا يسموها قصة المارينز. أيوة. بيقص ما بيحلق ما في مشكلة. إذا خاف تخفيف يعني. إيه ها يعني يحلق هذا بالشفرة بالموسى يعني. جزء بالموسى جزء تاركه هذا يسمى قزع. إيه بس حتى الآن المارينز ما يست يعني يستأصل بالمرأة يعني يخفف هو يعني لا يحلق بالموسى يعني. بس في شغله لو حلق سيدنا بالمقص عمل طبقات هيك راسه بالمقص ما في مشكله. ما يسمى قزع ما يسمى. بس في شغله هون بس شيخنا في نقطه هون هلا كثير مشايخ دعاه بيسموا المارينز بيسموه قزع. بس اذا قصد التشبه حرام بقول له انت هذا قزع حرام مو اسمه قزع. القزع نادر. هلا امس شفت رئيس كوريا حلق قزع طلع هيك حلقة غريبة مولانا. كوريا هذا اللي حايز زوج عمته ما بعرف ايش على الجزيرة هي هالطريقة شغل شيء على الصفر فعلا. صفر على الموس بالموس من فوق مثل شلون حاج واحد يحلق بالموس هذا. انا شفت قديما عندنا الرجال يفعلون هذا في اطفالهم فيحلق بالموسى بعض شعره اللي تحت. ايه ايوه حتى الكبار حتى سبحان حتى الله بعدين تركوا هذه العاده. منو هذولا عندنا في بلاد فلاحين عندنا. نعم. يعني يحلقون هذا ويتركون صح. احيانا شيخنا يتاخر الانبات انبات الشعر الاسفل انبات نعم. وسياتي في الاضحيه ان من اراد ان يضحي أي هذا ايضا يكره له. من أراد أن يضحي يكره له فعل ذلك في عشر إذا دخل على أول ذي الحجة هو مستثنى. هذا أيضا مستثنى يعني يكره له يعني مستثنى من الإباحة. أنا قلنا فيما سوى ذلك يباح يكره إلا في هذه الحالة. نعم. ما في يجب ولا يحرم. ورابعها لا يحرم في الحج في الحرام في الحج. طيب ورابعها معناها وجوب ما في بس ايوه. ورابعها الطيب اي استعماله والتزين باحسن ثيابه لحديث من اغتسل يوم الجمعه ولبس من احسن ثيابه ومس من طيب اذا كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إلى إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته. يفرغ. احنا عندنا هذا الكتب الحرامية كاتبين يفرغ بالله ماشي اظن يجوز يفرغ هذا انا هو لامه حلقي غالبا يكون مفتوح في عندك هنا طبعا هي مختار صح مختار حتى يفرغ حتى يفرغ تفسير حتى يفرغ من صلاتي المهم قول يفرغ حتى نفرغ من المطالعة حتى يفرغ من صلاتي جايب الشيخ ما نفوت صلاته كان كفارة فرغ من باب دخله يفرغ من الشغل من باب دخله وفراغا أيضا وفرغ الماء بالكسر فراغا أي انصب إذا يفرغ الضم سنفرغ لكم أيها سنفرغ أي والله هي صح القاموس صحيح حتى يفرغ من صلاته كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة التي قبلها وأفضل ثيابه البيض بخبر البسوا من ثيابكم البيضة البياضة البياضة فإنها خير ثيابكم من فرغ بس عفوا فرغ كمنع وسمع ونصر إذن يجوز الأكل منع يمنعه الكل بيجوز يفرغه إيه الضم الضم في المضارع اثنين وفي الماضي ثلاثة ما شاء الله في الماضي ثلاثة لا اثنين كمان اثنين إذن بالكسر ولا في الماضي إيش كمنع وسمع ونصر إيه يعني يجوز فرغ وفرغ وفي المضارع يفرغ ويفرغ أيوة زين الحمد لله الحمد لله الذي جاء في الأمر سعى جميل نعم وكفنوا فيها موتاكم ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة يزيد عليهم بس إذا كانوا كويتيين هو منتوف ما عنده شنو أن يزيد عليهم ما يزيد عليهم في حسن الهيئة يعني في نعم ويقدم تخفيف حسن الهيئة مراعاة للإمام إيه المفروض هم يراعون الإمام أنا إيه شهادي لأن أكل من الرخيص أنا ما أستطيع أن أجيبها والعمة العمة والعمة العمة صح يعني في حسن العمة وفي حسن والعمة والارتداء للاتباع إيه يكون رداءه كويس جديد ولأنه منظور إليه لأنه كل الناس تشخص إلى الإمام الخطيب كل الناس ترمقه بينما الناس العاديين يمكن واحد ما حد داير باله ويستحب لكل سامع الخطبة إيه الإنصات إيه الإنصات إيه الإنصات إلا الإمام إلى الإمام عفوا أيوة إلى الإمام إلى الإمام في وقت قراءة الخطبة الأولى والثانية وقد مر دليل ذلك ويكره كما نص عليه في الأم أن يتخطى رقاب الناس لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت تأخرت ويستثنى من ذلك صور منها يعني يجوز فيها التخطي منها الإمام الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطي فلا يكره له لاضطراره إليه ومنها ما إذا وجد ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك معناته إذا أكثر من رجلين إذا ثلاث أربعة أيوه يكره معناته أيوه وإن وجد غيرها وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة يعني وإن وجد مكان موجود في الصف لكن يعني هلا نقول وإن وجد وإن وجد وإن وجد وجد هو يعني وإن وجد هو يعني مو شرط يكون هو ما له مكان وروح يتخطى من مشان يسد الفرجة. أيوة. حتى لو وجد مكان في الصف الذي هو بإمكانه يتقدم ليسد الفرجة. إذن وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة. لكن يسمى يعني ما أقدر يقولوا له أنت أرديت نقول طيب ليش ما سدوا الفرجة؟ أيوة. لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا يتخطى. يعني يسن بس لا يكره إذا تخطى. أيوة. فإن زاد في التخطي عليهما على اثنين ولو من صف واحد ورجى أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كرها لكثرة الأذى. يعني هل بيجي متأخر بقول لك بدأ مشان أملأ ألف بيدخل شيء عشر صفوف. إذن يقول فإن جوازه 100 شخص فإن إيش فإن فإن رجى أن تساد فإن نعم فإن زاد في التخطي فإن زاد في التخطي يعني عليه من رجلين أيوة ولو من صف واحد قد يكون فرجة هنا فرجة هناك من نفس الصف نعم ولو كان من ورجى أن يتقدم إلى الفرجة وفي احتمال أن في احتمال أنه إذا أقيمت الصلاة سكروها لا يسن لا يسن لكن مو معناتها يكره يعني لا يسن سدها لأنه في كثرة الأذى في كريها إيه يعني أن طيب هو لا يسن إذا أقيمت الصلاة كرها لكثرة إذا رجع كرها ومنها يعني ومنها ما إذا سبق الصبيان أو العبيد أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي يجب التخطي ليدنوا من الخطيب ليسمعوا يجب التخطي لسماع الخطبة نفرض أنه مثلا صبيان صغار والعبيد والمسكر يعني دخلوا عبوا المسجد والواجب عليهم الجمعة جو متأخرين يعني راح يظلوا برا أو ما يسمعوا الخطبة ويجب عليهم أن يسمعوا الخطبة هذول يتخطون إجباري مشان يسمعوا الخطبة لأن تسقط الجمعة حتى يعني تتم يعني الجمعة ما تسقط بالصغار والعبيد والمسافرين. طيب في شيخنا نقطة الآن الأطفال لما بيتقدموا في الصف الأول بيكونوا سابقين الكبار. إذا سابقين ما يجي تأخيره. أيوة أنا يعني هاي النقطة. إذا سابقين جاي هو من البداية الولد في الصف الأول. أيوة. وهو مميز يعني مو صغير دون التمييز. مميز ما يجوز تأخير. أيوة. إن هو حق بالمكان. إلا خلف الإمام يمكن يجوز. وإذا في الصلاة شيخ. يعني إلا خلف الإمام. هو في الصلاة. في الصلاة هو الكلام في الصلاة. يعني إذا كان خلف الإمام شيخ حتى لو خلف. يعني مشان إنه يعني يكون عن حتى لو كان خلف الإمام. أيوة. إذا كان خلف الإمام. في حديث فلياليني منكم يعني. لياليني. لياليني. هذا مبني على الاستحباب. لياليني. ليالي إيه هذا من باب الاستحباب مو وجوب طيب ليش أولى الأحباب ما يجون مسبقون شوي يعني يجوا على واحد للكبار مش إحنا عندنا هناك أي واحد صغير بيرجعوا ما يسمى هو حتى هو المرات كل مكان كل مكان كل مكان أنا بتذكر صغير حتى الأئمة مرات يرجع والله يكسر في طرف الصف الأول يجي واحد يرجعني كان عمري 10 سنين أدق جدا أنا جاي بكير قبلك جاي أول واحد من المسجد ترجعني ليش؟ هذا غلط غلط غلط. فبيحتجوا بهذا الحديث. أنا والله كذا مرة بلبلني. ماشي إذا هو يعني هو حق هذا أولي الأحلام إذا جاء وسبق ولكن إذا أولي الأحلام جاي متأخر بل يعني. هو الحديث أظن رأى رجالا يتأخرون فهو يدعو الرجال متأخرين. تعالوا يلا بكر ولا تتأخر. تعالوا خليكم تصيرون وراي أنتم أحسن ما يصير وراي الجهلة يعني. انتوا اولى مو معناته ناخرهم مشان هذول هم شيخ حجتهم بيقولوا افرض لو صار للامام شيء مثلا هذول ما بيعرفوا يتامموا او شيء يدخل واحد يتامم بدر او يصحح للامام يكون حافظ للقران التصحيح مش شرط يكون خلفه مباشره حتى لو عن يمينه ولا عن شماله احنا الان محلول بالصف الثاني مرات يصححون بالصف الثالث الرابع صح للامام نعم إذن إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها إلا مع البعد إلا بالحضور إلى الأمام ويسن أن يقرأ الكهف في يومها أيوة. وليلتها لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين وروى البيهقي من قرأها ليلة الجمعة أيوة. أضاء له من النور ما بينه لكن من البيت العتيق إذا هو ما عنده وقت يقرأ الليل والنهار الأفضل في النهار ويكثر من الدعاء يومها وليلتها، خاصة بعد عصر الجمعة. نعم. أما يومها فبرجاء أن يصادف ساعة الإجابة. قال في الروضة: والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت نعم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، أن يجلس الإمام على المنبر يعني إلى أن تنقضي الصلاة، قال يعني إلى أن يسلم. نعم. قال في المهمات مهمات. نعم. قال في المهمات: وليس المراد أن ساعة الإجابة مستغرقة، أن ساعة الإجابة مستغرقة مستغرقة أن عفوا أن ساعة الإجابة مستغرقة لما بين الجلوس وآخر الصلاة كما يشعر به. يعني هي في هذه المدة، لا أنها تستغرق جميع المدة، بل هي ساعة، هي لحظات لطيفة، يعني مو شرط أنها تستمر من أول ما يجلس الإمام إلى أن تفرغ. يعني حوالي مرات الإمام صلاة وخطبته حوالي ساعة ساعة ونص، المراد أنها فيها تكون في هذا الوقت كما يشعر به ظاهر عبارته، بل المراد أن الساعة لا تخرج عن هذا الوقت، عن هذه يعني ليست خارج هذا الوقت، فإنها لحظة لطيفة. ففي الصحيح عند ذكرها ففي الصحيحين عند ذكرها إياها، عند ذكره إياها، ذكر الحديث هذا، وأشار وأشار بيده يقللها، يقللها يعني ها قليلة، لحظات قليلة. شيخنا في هذه المدة يستجاب الدعاء، لكن ما يطلب الدعاء، كيف ذلك؟ لا هو يطلب على جهة الاستحباب، ولماذا قال هذا؟ يعني اللي يرغب أنه ترى يعني اقتنموها، يعني يكره الكلام أو الدعاء أو أي شيء حال تكلم الخطيب. أيوه يكره الكلام حال تكلم الخطيب لا شك. يعني فكيف الواحد يعني يتحرى هذه الساعة وهذه اللحظة؟ يا الدعاء. أي الدعاء؟ إله هو ممكن أن يدعو. يعني شو اسمه إذا دعا الإمام وأمن فيكون داعيا، لأن المؤمن شريك الداعي. إذا جلس الإمام بين الخطبتين هذا وقت للإيش؟ للدعاء، في وقت في مجال. هذا إذا قلنا في هذا، وفي سيأتي قول في أنه بعد العصر أو آخر ساعة من النهار، من نهار الجمعة. وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله تعالى عنه: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة وللقياس على يومها. ويسن كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها، لأن الأعمال ترفع يعني، ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها بخبر: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وخبر: أكثروا علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 80 مرة يوم الجمعة، في يوم الجمعة عندك صلى علي يوم الجمعة. أيوة أنا معك ناقص عندي 80 مرة يوم الجمعة. نعم. هذا من رواه الحديث سيأتي. 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. زين هذا الحديث. هذا الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد. ضعيف. في ترجمة في ترجمة وهب بن داود بن سليمان الضرير، وقال: لم يكن بثقة. ويحرم على من تلزم الجمعة. خلينا نتوقف هنا. أيوة. السفر يعني. صلى الله على سيدنا محمد. نعم. اللهم صل على محمد. الله بارك. البارحة اعتقدناه.